أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. درسنا في هذا اليوم نتعرض فيه إلى ثلاثة أسئلة مهمة، إن شاء الله يستوعب الوقت إلى الإجابة عنها، وهي: أولا، ما هو الدين؟ وثانيا، لماذا البحث عن الدين؟ وثالثا، لماذا البحث عن الخالق؟ أما السؤال الأول فالسبب في طرحه هو أن كل مسائل هذا العلم وكل الأبحاث التي سنتعرض لها في هذا الكتاب متعلقة بالدين. ذكرنا في موضوع علم الكلام أنه مسائله تدور حول العقائد الدينية، فأول شيء لا بد أن نعرف ما هو الدين. عندما نقول كلمة دين، ما هو المعنى الذي نريده بالضبط؟ لكي عندما نسأل السؤال الثاني، لماذا البحث عن الدين، يكون تصورنا للدين صحيح، لأنه دائما أغلب النزاعات الموجودة هي نزاعات تصورية وليست تصديقية. إن ضبطت النزاعات التصورية واتفقنا على تصور المسائل، لعله 85-90% من الاختلافات بين المذاهب بين الفرق تنتهي. من جهة اللغة، إذا نتعرض إلى الدين لغة، نجد أن هذه الكلمة استعملت في معان كثيرة. مثلا استعملت في معنى الجزاء، مثل قوله تعالى: مالك يوم الدين. يوم الدين يوم القيامة، يعني يوم الجزاء. مثلا: كما تدين تدان، يعني جزائك من جنس فعلك ومن جنس العمل. أيضا استخدم الدين، هذا الأصل الدال والياء والنون، استخدم في معنى القرض: إن تداينتم بدين إلى أجل مسمى. قرض، دين هو القرض. أيضا استخدم بمعنى المعتقد: لكم دينكم ولي ديني. فنجد أن له استعمالات كثيرة جدا هذا الأصل. هل هو من باب المشترك المعنوي، يعني هذا اللفظ موضوع لعدة معاني؟ لا، المحققون يقولون له أن هذا الأصل دال يا نون إنما وضع لمعنى واحد، وهو معنى الخضوع والانقياد لشيء. الدين هو الخضوع والانقياد، هذه الثلاثة حروف، أصل الوضع على ثلاثة حروف، الأصل الجذر، إنما وضع لهذا المعنى الانقياد والخضوع لشيء. هذه المعاني التي ذكرناها ليست معاني وضعية، إنما هي استعمالات لهذا الأصل. الجزاء مثلا، مالك يوم الدين، الجزاء فيه معنى الانقياد، لأن الجزاء هو حكم، فأنت ستكون منقادا لهذا الحكم، سواء كان هذا الحكم إيجابي أو حكم سلبي. مثلا: إن تداينتم بدين إلى أجل مسمى، الدين عقد، ستدخل في عقد، أنت بالنهاية منقاد لهذا العقد. لكم دينكم ولي ديني، هذه الأفكار أنت منقاد وخاضع لها. فالدين لغة معناه هو الانقياد والخضوع لشيء مهما كان هذا الشيء. هذا من جهة لغوية. طبعا هنا نكتة لغوية، شنو الفرق بين الدين والدين؟ الدين مصدر، دان يدين دينا، والدين اسم المصدر. فعندما نقول الدين مصدر، المصدر في اللغة يقولون يدل على الحدث. نفس عملية الانقياد والخضوع هذا الدين، والدين هو أثر هذا الانقياد والخضوع ولازم هذا الانقياد والخضوع، هذا الدين. ونحن بحثنا حول الدين ليس بنحو المصدر بل بنحو اسم المصدر. نعم، هذا لغة. اصطلاحا تارة كلمة دين تعلمون دائما أو في أغلب الاستعمالات تكون محلات بالألف واللام. هذه الألف واللام تارة تكون للجنس وتارة تكون للعهد. إذا قلنا أن الألف واللام للجنس وتستخدم للجنس الدين ويراد منها الألف واللام الجنسية، يراد جنس الدين وهو مجموع الأفكار التي ينسبها الإنسان للغيب. كل فكرة ينسبها الإنسان إلى الغيب، إله، صنم، قوة غيبية، أنه يزعم مثلا الإنسان أنه تلقاها عن طريق الوحي، عن طريق المنام، وانقاد لها، هذا دين. هذا دين. لذلك كل هذه الأفكار التي يدعي الإنسان أنه سواء كان صادقا في ادعائه أم كاذب أخذها بهذه الصورة يقال لها دين. وفي اللغة الأخرى الغربية يعبر عنها بالأيديولوجيا، يقولون هذا أمر أيديولوجي. شو الأيديولوجيا؟ أي شيء، أي فكرة ادعى الإنسان أنها وصلت له بصورة غير طبيعية غير معتادة. فلذلك نقول الأديان، لما نقول الأديان تشمل الأديان السماوية اللي يعبر عنها بالأديان الإبراهيمية، وتشمل الأديان الأخرى. الآن ترون يعبرون مثلا أن في الهند 3000 دين، حتى ليعبد البقرة هذا دين، الذي يقدس الفأر دين. هذا إذا قلنا أنها الألف واللام في كلمة دين هي للجنس. وإذا قلنا أنها للعهد فيراد منها الإسلام، يعني مجموع الأفكار والمعارف التي، أو نعبر بطريقة أخرى، المنظومة المعرفية التي تلقاها الإنسان من الله عن طريق النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين إذا كانت الألف واللام للعهد. لذلك لما نقول أن علم الكلام يبحث في العقائد الدينية، نريد هذه العقائد، العقائد الإسلامية، العقائد التي تلقيناها عن طريق النبي صلى الله عليه وآله. فإذا قلنا الدين بالألف واللام، الألف واللام التي هي للجنس، يراد مطلق المعتقدات التي يعتقد بها الإنسان والتي ينسبها للغيب. فلذلك يقابل الدين لا ديني، يقول المتدينون اللا ديني هو الشخص الذي لا يؤمن بهذا الشيء، يعني الشخص الذي ينكر وجود الله مثلا، الشخص الذي ينكر وجود قوى غيبية، ينكر وجود قوى ما ورائية، ينكر أصل الميتافيزيقيا، هذا يعبر عنه بلا ديني. في مقابل الديني الذي إما يؤمن بالإله، إما يؤمن بالأصنام، إما مثلا يؤمن مثلا بالكواكب. والدين بالألف واللام للعهد يقابله الكفر، الإسلام في مقابله كفر، كل ما سوى الإسلام كفر. إن الدين عند الله الإسلام. ففي الاستعمالات الموجودة الآن إذا نبحث في علم الكلام الآن في هذا العلم، إذا قيل الدين فالمراد الألف واللام للعهد، المراد الإسلام. أما في بقية الكتب العلوم الأخرى قد تطلق كلمة دين ويراد منها مطلق الأديان، مطلق الاعتقادات. هذا جواب السؤال الأول، ما هو الدين؟ نجي الآن للسؤال الثاني، لماذا البحث عن الدين؟ علم الكلام يبدأ من الصفر، يعتبر أن الشخص الموجود أمامه الآن خالي الذهن، ليس مثلا عالم بشيء وليس منكر لشيء، صفر، ذهنه الآن صفر. أول نقطة لا بد أن نبحث عن الدافع للبحث عن الدين. لماذا؟ لأنه أنت مثلا تأتي للإنسان افترض خالي الذهن، تقول له أنا الآن عندي أدلة، أريد أن أطرح عليك هذه الأدلة وأنت قرر هل أدلتي قوية أو لا بحيث تنتسب للإسلام. إذا من البداية يقول لا أنا ما بسمع هذه الأدلة، خلاص أنا ما أحتاج، لا أريد أن أسمع أدلة ولا أريد أن أعرف الأديان ولا أريد أن أطلع على الأديان. هذه مشكلة، لا بد أولا من معرفة الدافع. قد ينكر الإنسان من البداية الدافع، من البداية يقول أنا لست بحاجة لهذا، أنا لا أريد الاطلاع عن الدين. فقبل أن نبدأ في أدلة الدين، في أدلة العقائد، لا بد من إثبات أنه يجب على الإنسان عقلا البحث عن الدين والبحث عن الخالق. وليش قلنا الوجوب عقلي؟ لأن المفترض الآن أنه ما في شرع، والذي أمامك لا يؤمن بالشرع أصلا، مو تجي تقول له والله فتوى العالم الفلاني يجب على الإنسان أن يحصل المعارف الدينية، لا، هذا لا حاليا كبداية لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسول ولا يؤمن بعالم. أول نقطة لا بد من بحث هذه القضية، وهو أن نفس عملية البحث عن الدين والبحث عن الخالق هي قضية واجبة عقلا، وإلا لو لم نقل بالوجوب العقلي لها اللي عبر عنه القدماء بوجوب النظر، لا لعله كفار قريش برأناهم. ليش؟ أنت تقرأ في القرآن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا جاء لقريش وأراد أن يطرح عليهم الأدلة والقرآن الآيات القرآنية، ماذا كان يصنعون؟ يضعون أصابعهم. لماذا القرآن ذم هذا الشيء، ذم هذا الفعل منهم؟ في أكثر من آية القرآن يذم هذا الشيء. لماذا؟ سبب ذم القرآن لهذا الشيء هو أن هذا واجب، ولكنه واجب بحكم العقل وليس واجبا بالشرع. فأول نقطة لا بد أن نسأل لماذا الإنسان يبحث عن الدين. نقول هناك عدة دوافع من خلالها الإنسان يبحث عن الدين. خلنا الآن في جهة الدوافع، ما هو الشيء المحرك للإنسان ليجعله يبحث عن الدين؟ عندنا سنكتفي بدافعين، عندنا دافع فطري وعندنا دافع إن صح التعبير دافع مدني. طبعا هذا الصلاح خاص نتعرض لمعنى الدافع الفطري. ما هو أولا؟ ماذا نقصد بالأمر الفطري؟ طبعا في المنطق يتعرضون إلى الفطريات، يقولون هي الأمور التي قياسها معها، احنا نبسطها. الأمر الفطري هو الأمر الذي جبل الإنسان عليه بحيث لا يحتاج في اكتسابه إلى تعلم إلى نظر، الإنسان يجد هذا الشيء في ذاته في أعماقه. على سبيل المثال ماذا؟ مثلا الغريزة الجنسية. الغريزة الجنسية تتحرك في الإنسان بمجرد بلوغه، بمجرد أن يبلغ الإنسان يجد في نفسه ميلا للجنس الآخر، إذا ذكر ميلا للأنثى وإذا أنثى ميل للذكر. هذا الميل لا يكتسبه الإنسان، يجده في نفسه. يعني لو إنسان مثلا في الغابة لا يوجد لا تلفزيون ولا يوجد لا مثلا كتب، ولم يدرس وما دخل مدرسة ولا شيء، وهذا إنسان بالغ ووضعته بجانب أنثى، سيجد في نفسه دافع لهذه الأنثى، رغم أنه لعله أول أنثى يرى في حياته، ما يعرف عنها شيء. بل لعله لم يلتقي بأحد في حياته. شوف شخص تحطه في سجن انفرادي طول حياته، إذا وضعت بجانبه أنثى نفس الشعور الذي تشعر به أنت المتعلم الذي تعرف ماذا يعني هذا الشعور، هو يشعر بهذا الشيء. إذن هذا أمر فطري في أعماقه. البعض قال هذا الكلام أن الدين أيضا، البحث عن الدين هو فطري، أمر فطري، الإنسان بفطرته هو باحث عن الدين. كيف نقرب هذا الشيء؟ هذه دعوة، وهذه الدعوة تحتاج إلى دليل. طبعا هي لا تحتاج إلى دليل، لأنه هو أمر فطري، الأمور الفطرية لا يستدل عليها لأنه قياسها معها، لكن تقرب. نأتي بأمثلة مثل البديهيات. بعض الأحيان واحد يدعي أن هذا بديهي، يجي الطرف الثاني يقول له أريد دليل عليه. لا، مقتضى أنه بديهي لا يستدل عليه، أنت ناقشني هل هو بديهي أو لا. نفس الشيء، دعوة أن الدين أمر فطري، هذه الدعوة لا يقام عليها دليل، لأن الفطريات قياسها معها، دليلها معها، لكن تقرب. كيف نبين للطرف الثاني أنه أمر فطري؟ نحتاج إلى منبهات، منبه بحيث الإنسان يلتفت إلى هذا الشيء. نقول أولا الإنسان بطبعه باحث عن الكمال، الإنسان جبل على هذا الشيء، لذلك تشوف طبع الإنسان أنه مثلا يسعى خلف المال. ليش يسعى خلف المال؟ لأنه يرى أن فيه نقصا، وأن هذا المال هو الذي يسد النقص. زين، تسأل لماذا الإنسان يسعى لسد النقص الذي فيه؟ لأنه يسعى للكمال. تشوف الإنسان يسعى للجاه، أي إنسان يسعى للجاه، يريد أن يكون صاحب منصب، صاحب وجاهة. لماذا؟ لأنه يرى أن هذه الوجاهة ضرب من ضروب الكمال. الإنسان يسعى للتعلم، لماذا يسعى للتعلم؟ لأنه يرى أن هذا العلم ضرب من ضروب الكمال. في المقابل الإنسان الناقص دائما تجده يتأذى من هذا النقص، ليش فلان أحسن مني، ليش فلان أفضل مني. هذا طبعا الإنسان، ما يمكن تجد إنسان ما ينظر هذه النظرة لغيره، أني لماذا أنا دون هذا، لماذا مستوى هذا أعلى مني. لما تجمع هذه القرائن كلها تصل إلى هذه النقطة، أن الإنسان بطبعه بذاته هو باحث عن الكمال. فلذلك الإنسان يسعى خلف كل شيء من شأنه أن يجعله كاملا. نعم قد تختلف المصادق، لكن اختلاف المصادق لا يضر بأصل القضية الفطرية. نعم تختلف طبائع الناس، واحد يسعى خلف المال، واحد يسعى خلف الجاه، لكن لا يوجد شخص يحب المال لأنه مال. لا، الآن نفس هذا المال الموجود في يده لو العملة تغيرت ما في علاقة بينه وبين هذه العملة. لا، هو يحب هذا المال لأنه طريق لتحقيق الكمال، يحب هذا الجاه لأنه تحقيق طريق لتحقيق هذا الكمال، يحب التعليم لأنه طريق لتحقيق الكمال. ولا لو واحد متعلم ابتداء عنده طريقة كشفية للعلم مثلا، ما يحتاج يقرأ، ليش أضيع وقت، أنا حصلت على هذا الكمال الذي يسعى الناس للحصول عليه. فإذا الإنسان بذاته بطبعه بفطرته هو باحث عن الكمال، فقط المشكلة أنه لا يعرف أين يجد كماله. فالاختلاف في تشخيص ما هو الشيء الذي يحقق الكمال المنشود. نقول هذا الدافع هو الذي يجعل الإنسان يدفع يبحث عن الدين. لماذا؟ لأن الدين أو الأديان عموما هي أشياء تحقق الكمال. لما تجي إلى القرآن الكريم وإلى الدين الإسلامي عموما، الوعد الإلهي أن هذا الدين، هذه المعارف، هذه الأحكام الشرعية تحقق الكمال للإنسان. بغض النظر هل هي فعلا تحقق الكمال أو لا. الإنسان لأنه مجبول على البحث عن الكمال، وثانيا لأن هذا الدين يحتمل أنه يؤدي بالإنسان إلى مرتبة الكمال، هذا يدفع بالإنسان للبحث عن هذه النقطة، يطرق هذا الباب اللي هو باب الدين، لعله من خلال هذا الدين يصل إلى الكمال المنشود. ففطرة الإنسان التي هي جبلت على بحثه وسعي خلف الكمال تدفعه للسعي نحو الدين، لأن الدين يحتمل فيه أنه مكمل للإنسان، بل هو الدين. الأديان كلها نطقت بهذا، أن أتباعها هم الكمل، الذي يتدين بالدين على أحسن وجه يصبح كاملا، وأن الذي لا يتدين بهذا الدين لا يكون كذلك. فإذا يمكن أن نقرب الدافع الفطري بهذه الصورة، بأن الإنسان بطبعه باحث عن الكمال. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني، عندنا دافع ثاني في الإنسان، ولعله في نفس مستوى الأول إن لم يكن أقوى، وهو حب الاستطلاع. الإنسان من صغره، من طفولته، من يوم يبدأ يدرك، تصبح الحواس عنده تشتغل، من يوم يعني هو رضيع قبل المشي عنده حب الاستطلاع، تعطيه شيء يقلب الشيء، يشوف ألوان يتابع الألوان، يسمع صوت يذهب خلف هذا الصوت. إذا كبر الإنسان حتى هو رضيع طفل صغير، شوف يبحث يمين يسار، يحاول أن يكتشف كل شيء. كبر وصل إلى مثلا مرحلة الطفولة، شوف تبدأ الأسئلة، لماذا هذا الشيء هكذا، من أين، أين، متى، وهكذا. فلذلك ترى أن الطفل كلما تقدم في العمر كثرت ماذا؟ أسئلته. ليش أسئلة تكثر؟ لأن عنده حب استطلاع. الإنسان جبل على حب الاستطلاع، وكلما كبر تزيد الأسئلة ويزيد بحثا عن الأجوبة. وهذا أمر بعد مثل ما قلنا ما يحتاج إلى دليل، ملاحظ من الطفل، من يوم يكون الطفل عمره 3-4 شهور إلى أن يصل إلى المراهقة والبلوغ، خصوصا فترة المراهقة الأسئلة تكون جدا كثيرة، لأن العقل بدأ يكتمل. كلما اكتمل عقل الإنسان زاد حب استطلاعه وزادت أسئلته. فهذا طبع في الإنسان، هذه فطرة في الإنسان. عندنا ثلاثة أسئلة تدور عليها كل البشرية، هي ثلاثة. واحد، من أين الإنسان، من أين أنا، من وين، من أين جئت، ما هو مبدئي، ما هو مصدري. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إلى أين مصيري، إلى أين. أنت الإنسان العادي في الظروف الطبيعية يفكر في مستقبل، والله أنا بخلص دراسة، سأعمل، سأشتغل، صحيح أو لا؟ لا، عندك المصير العام، إلى أين، مصيري ماذا، مصيري الموت، هل توجد حياة بعد الموت أو لا، هذه الحياة ما هي تفاصيلها. والسؤال الثالث، لماذا أنا موجود، من أين أتيت، ولماذا أنا موجود في هذا العالم، الغرض من الوجود، وإلى أين، ما هو مصير. وهذه الثلاثة أسئلة موجودة في تاريخ البشرية منذ أقدم كتاب وأقدم نقل عن الإنسان البدائي إلى الآن. هذه الأسئلة مطروحة، الأسئلة من أين، ولماذا، وإلى أين. والإنسان لعل كل تحركات الإنسان هي للوصول إلى أجوبة على هذه الأسئلة. البعض سلك الطريق العقلي، شوف فلاسفة اليونان، الكلام يعني قبل 3000 سنة، 2500 سنة، فلاسفة اليونان كانوا، الفلسفة اليونانية عموما تدور حول هذه الأسئلة. تشوف فيما بعد طول هالفترة 1000 سنين البحث حول هذه الأسئلة، الفلاسفة بحثوها بحث عقلي، حاولوا الوصول إلى هذا إلى جواب هذه الأسئلة بعقوله. تطور العلم، أصبح العلم هو الوسيلة. علماء الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الفلك، النجوم، الكون، بحثوا عن أجوبة لهذه الأسئلة بالتجربة، بالبحوث العلمية، برصد النجوم، ببحث الإنسان، بالتشريح، بحثوا. أيضا عندنا طريق ثالث وهو طريق الوحي. طبعا الفلاسفة جاءوا بأجوبة، العلماء، علماء العلوم التجريبية جاءوا بأجوبة، أيضا الدين الوحي جاء بأجوبة. فالإنسان الذي تطرح عليه هذه الأسئلة سيطرق كل الأبواب التي تعطيه أجوبة، سيذهب ويرى ماذا قال الفلاسفة، ماذا قال أرسطو، أفلاطون، سيأتي إلى العلم، ماذا قال العلم، كيف نشأ الكون، بيج بانج مثلا، الانفجار العظيم، ما بعد الانفجار العظيم، بعد الموت. وأيضا هو مضطر أن يطرق باب الدين ليرى هل الأجوبة التي هي في فطرته، هل الدين قدم أجوبة مقنعة أو لا. فلذلك سيطرق باب الدين أيضا. فحب الاستطلاع الموجود عند الإنسان أيضا يوصله إلى هذه النقطة، وهو أنه يضطر ليطرق باب الدين وباب الوحي ليعلم ويبحث عن إجابة عن هذه الأسئلة التي حيرت البشرية إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا السجال قائم حول هذه الأسئلة. فهذا التقريب الثاني. نعم عندنا ليس تقريبا، لكن كما يعبر في الأصول أمارة. يمكن أن ننطلق من الواقع لنصل إلى هذه النتيجة، وهو أن البحث عن الدين هو أمر فطري، أو ليس البحث عن الدين، نفس قضية التدين أمر فطري. لذلك بعض العلماء قال الفطرة ليست هي دافع للبحث عن الدين، لا، نفس عملية التدين هو أمر فطري. فلذلك قالوا الفطرة برهان وليس دافع، برهان الفطرة. كيف؟ البعض قال إذا نظرنا إلى تاريخ البشرية منذ أقدم حضارة إلى يومنا هذا نصل إلى هذه النتيجة، أنه لم توجد على وجه الأرض حضارة ملحدة لا دينية، لا توجد على وجه الأرض حضارة لا دينية، ما في. شوف هذه النصوص، هناك مؤرخ إغريقي اسمه بلوتارك، هذا قديم جدا، لعله قبل 1500 أو 2000 سنة. في ذلك الوقت يقول بحثنا، يقول وجدنا مدنا لا توجد فيها قصور، وجدنا مدنا لا توجد فيها مثلا خدمات، وجدنا مدنا لعله لا توجد فيها بيوت أصلا، وعدد أمور كثيرة إلى أن وصل مدن لا يوجد فيها قضاء، لا توجد فيها مدارس، لا يوجد فيها تعليم. قال لكن لم نجد مدينة واحدة لا يوجد فيها معابد، ما في. عبر كل تاريخ البشرية لا توجد مدينة واحدة لا يوجد فيها معبد، وهذا مؤرخ متقدم. أيضا عندنا مؤرخ آخر بريطاني وهو أستاذ فلسفة اسمه تويبني، أنتوني تويبني، يقول الدين إحدى الملكات الضرورية الطبيعية البشرية، وشبه الدين بالهواء والأكل والشرب. يعني مثل ما الإنسان احتاج إلى الأكل والشرب والهواء، أيضا عبر تاريخي احتاج إلى الدين. والدرنت هو مؤرخ معروف، عنده كتاب اسمه تاريخ الحضارة، كتاب جدا قيم، ولعله من أكثر الكتب إنصافا في قراءتها للتاريخ. ملاحظ أحد الفضلاء كنت أتحدث معه واستشهد بنص من هذا الكتاب، هو ينقل لي قال إنه كان عند السيد السيستاني حفظه الله تعالى، فصار كلام حول نفس الكتاب. السيد السيستاني طلع قرأ الكتاب من الجلدة إلى الجلدة، ولعله يستحضر كل مطالب الكتاب، كتاب ضخم كبير، كتاب جدا كبير مو بسيط، فهو كتاب جدا قيم. ويل ديرانت يقول في هذا الكتاب قصة الحضارة، يقول الإيمان أمر طبيعي وهو وليد حاجياتنا الضرورية الغريزية، عفوا حاجياتنا الغريزية. يقول الدين غريزة، لذلك هو في مقدمة الكتاب عندما تعرض إلى مقومات الحضارة ذكر الدين، ثم ذكر بعض القبائل بعض المناطق التي ذكر أنه لا يوجد فيها دين غير متدينة، جاب قبائل من أفريقيا أقزام الكاميرون وما أدري وين في ساحل العاج، ثم قال إن صدقنا بما قيل حولهم فهذه حالات شاذ، والشاذ لا يقاس عليه. طبعا هو أصلا مو مصدق في هالقضية، شكك. ليش؟ لأنه هذه منقولات أحد عن بعض الرحالة، قال لو سلمنا بصدق هذه المعلومة لأنه متعجب، هذا خلاف التاريخ البشري، فهذه حالات شاذة لا يقاس عليه. مثل الإنسان مثلا بفطرته حتى لو كان ملحد غير متدين لا يمكن أن يتزوج أمه، لا يمكن أن يتزوج أخته، لكن وجد مثلا في بعض الشعوب التي تدينت بالمجوسية كان عندهم هذا الشيء، هل فعلهم لهذا الشيء يسقط فطرية هذا الأمر؟ لا، لذلك قالوا هذا شذوذ، هذا أمر يعني مثل ما يعبر عنه يعني الفطرة مسخت، نفس الشيء، وهذا مع التسليم بصحة هذا الشيء. لذلك نقول له التدين، البحث عن الدين أمر فطري في الإنسان، بل حتى نفس الملحدين يدلون على هذا الشيء. ليش؟ حتى الملحد الذي ينكر الدين هو يبحث عن الدين. تسأل ليش ألحد؟ ما هو سبب إلحادي؟ يقول أنا بحثت في الأديان فلم أقتنع. شوف، قال أنا بحثت، بالنهاية عملية البحث موجودة فيه، فأصل عملية البحث عن الدين هذا أمر فطري. لذلك الملحد دائما يبحث. شوف مثلا أكبر ملحد في القرن العشرين رجل اسمه أنطوني فلو، أعظم ملحد في القرن العشرين، كان أستاذ فلسفة وكتب عشرات الكتب التي أدخلت الناس في الإلحاد أفواجا، لعل أكبر شخص أدخل الناس في الإلحاد ونظر للإلحاد هو هذا الشخص أنطوني فلو. هذا الشخص في آخر حياته، هو توفى سنة 2010، كان عمره سنة 2010 أكثر من 80 سنة، سنة 2004 9 ديسمبر 2004 أعلن أنه آمن بالله، بعد 80 سنة إلحاد، وبعد 50 سنة دفاع عن الإلحاد وتنضيل الإلحاد. 9 ديسمبر 2004 يكتب كتاب، اسم الكتاب There is no God، شاطب على no، There is a God يعني يوجد إله، وقال بعد هذه الرحلة الطويلة ثبت لأنه يوجد إله. فهو بعدين أراد التشكيك فيه، قالوا لعلك خفت من هذا الإله، خفت أن يكون كلام المؤلهة المتدينين صحيح، فأنت آمنت بهذا الإله لكي إذا لقيته بعد الموت يعني تكون تقول والله أنا آمنت فيك في أيام الأخير. هو جاوب جواب محكم ويخدمنا جواب، قال أنا نعم آمنت بوجود إله، ثبت لي وجود إله في هذا الكون، لكن لم يثبت لي أنه توجد حياة بعد الموت، ولم يثبت لي وجود حساب وعقاب. فهو آمن فقط بوجود إله. احنا نستدل بهالنقطة انه حتى الملحد يبحث عن الدين، وان كان لم يصل الى نتيجة انه يوجد دين، لا يوجد دين، لا يوجد إله، لكن بالنهاية عملية البحث عن الدين موجودة. ومن هنا نستخلص هذه النتيجة، ان البحث عن الدين هو امر فطري غريزي، كل انسان بفطرته يبحث عن الدين. البحث عن الدين ليس وليد مثلا عادة اجتماعية، ليس وليد خوف من بعض مثلا الأمور الكونية، لا، البحث عن الدين هو أمر فطري في الإنسان. إذن هذا الدافع الأول، دافع الفطرة. الدافع الثاني هو دافع الذي سميناه الدافع المدني، شلون الدافع المدني؟ إذا نجي إلى الإنسان قالوا أن الإنسان مدني واختلفوا إما بطبعه أو بالضرورة. هذه نظرية ابن خلدون أن الإنسان مدني بطبعه. عندنا نظرية أخرى أن الإنسان مدني بالاضطرار، مضطر أنه يعيش في وسط اجتماعي، نعم، وإلا هو يمكن أن يستغني عنه لكنه مضطر. لكن بالنهاية الثمرة واحدة، الإنسان مدني. المقتضى هذه المدنية أن الإنسان بحاجة إلى تنظيم حياته مع الطرف الآخر. أنا سأتعايش في مجتمع، أحتاج إلى نظام في هذا المجتمع، كيف أتعامل مع الطرف ألف، كيف أتعامل مع الطرف باء، هذا المجتمع شنو حدوده، قانون الملكيات مثلا، قانون الحريات، لك حقوق، عليك واجبات، هذه الأمور. فلذلك الإنسان من قديم الدهر كان يضع ماذا؟ قوانين. شوف، بدءا من شريعة حمورابي اللي هي قبل الميلاد بسنين طويلة. فالإنسان بمدنيته مضطر إلى أن يجعل قانون يعيش من خلاله. ولذلك تشوف كل شعوب الأرض كان لها حكومة، حاكم ومحكوم، وكان هناك نظام يحكمها. هذا أمر معلوم، يعني من يقرأ التاريخ يجد هذا الشيء. نحن نقول من خلال هذا المنطلق الدين أيضا لابد أن يطرق بابه. لماذا؟ لأن الأديان في الأعم الأغلب جاءت بأمور متعلقة بحياة الإنسان. لما نجي مثلا للإسلام، لما نقول الدين، ترى ما نقصد مثلا المعارف يعني الاعتقادات فقط، لا، عندما نقول كلمة دين نريد كل المنظومة التي جاءتنا عن طريق الوحي كما ذكرنا. يعني نقصد المعارف اللي هي الأمور العلمية، العقائد وما تعلق بها، والأمور الأحكام الشرعية اللي هي الأمور العملية، وأيضا الأخلاق، قسم الأخلاق السلوكي. أنت الأمر الثاني والثالث هذا متعلق بحياة الفرد وحياة المجتمع. يعني لما تجي للأحكام، الأحكام قسمين، عبادات ومعاملات. الغرض من المعاملات هو تنظيم حياة الناس، يعني دستور. بالنهاية الدين هو دستور، وهذه من أغراض الدين. أرسل كذا الأنبياء ليقوم الناس بالقسط. الدين فيه قسمين، قسم الشعائر اللي هي العبادات، هذا أمر بين العبد وبين ربه، وعندنا قسم ثاني كبير ولعله أكبر وهو أهم، وهو تنظيم الحياة بين الناس. فالآن تشوف مثلا أي دولة ستقوم، مثلا تشوف الآن أنظمة كثيرة طاحت وأعادوا كتابة الدساتير. قبل أن يكتبوا دستور جديد للبلاد لابد أن يطلعوا على ماذا؟ على كل الدساتير الموجودة، بحيث يختارون الأصلح، الأصلح لإدارة هذه البلاد. احنا نفس الشيء نقول، الإسلام أو الدين عموما جاء بقانون. حتى ترى المسيحية واليهودية جاءت بقوانين. مثلا اليهودية موسى جاء بالوصايا العشر، لا تقتل، لا تكذب، لا تزني، وبعدها فرع عليها. فبالنهاية الدين هو نظام، هو قانون. فالإنسان لأنه محتاج للنظام فسيختار النظام الأصلح الذي يضمن له حياة طيبة هنيئة كريمة، لا توجد فيه، لا يوجد فيها ظلم، لا يوجد فيها تعدي. لذلك هم يعبرون عن هذا الحالة الأخرى، حالة اللا قانون، بأنها شنو؟ غابة. البلد الذي لا يوجد فيها قانون يعبر عنه بالغابة. لماذا غابة؟ لأن الحاجة إلى القانون حاجة فطرية في الإنسان، بخلاف الحيوان اللي ما عنده هالفطرة هذا. فالإنسان سيبحث، فطرته تدفعه للبحث عن قانون، للبحث عن نظام. وهذا القانون الإنسان سيختار الأصلح من القوانين الموجودة. وهذه عملية المقارنة بين القوانين، لا بد أن يتعرض للدين، ينظر إلى النظام العادل الذي جاء به الدين من هذه النافذة سيضطر وسيدفع للبحث عن الدين. فمن هنا نرى أن هناك عدة دوافع تدفع الإنسان للبحث عن الدين. فالذي يسأل يقول أصلا لماذا أنا أبحث عن الدين؟ أنا لماذا أدخل في الأساس في هذه السجالات الدينية لا فائدة منها؟ موجود هذا الطروح، هذه مجرد قضايا تاريخية أو قضايا غيبية لا يمكن أن نثبتها. نقول لا، نقول أنت في حياتك اليومية محتاج للدين، لأن الدين ليس مجرد أفكار في الذهن مختزنة في الذهن، لا، الدين جاء بنظام يدعي، هو الدين يدعي أنه النظام الأعدل والأصلح. أنت كإنسان مضطر، نعم أنت سلمت أنه عادل، لم تسلم قضية أخرى، لكن مضطر للإطلاع عليه ولملاحظة هذا نظام عادل أو ليس بعادل. أمر آخر، هذا طبعا في الأمر الاجتماعي العام، نفس الفرد، مقياس تقييم الفرد، الآن أغلب الناس يختلفون في مقاييس التقييم. أنت كفرد تعيش معي في نفس المجتمع، بماذا سأقيم؟ شنو مقياس التقييم؟ تقريبا أغلب الأمم أعطت قيمة للأخلاق، لكن اختلفوا فيما هو منشأ هذه الأخلاق، تفسير القيم الأخلاقية من وين جاءت. هذه الأخلاق تقسيمها إلى حسنة وسيئة وقع خلاف فيها وبحث طويل. أيضا الإسلام جاء بمنظومة أخلاقية، هذه الأخلاق الإسلام، طبعا الإسلام سلم بأنها موجودة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مفصل فيها. فالإنسان أيضا من هذا المنطلق، طبعا لا يوجد إنسان ما عنده أخلاق، لكن إما طيبة أو سيئة، بالنهاية الإنسان أيضا مضطر أن يكون عنده معيار لتقييم غيره. المع من جملة المعايير المطروحة المعيار الإسلامي، الأخلاق الإسلامية، فهو أيضا من خلال هذا الدافع مضطر إلى البحث عن الدين. إذن من هنا نعلم أن الإنسان بفطرته بطبعه بالاضطرار هو سيتعرض إلى الدين وسيبحث عن الدين وسيطلع عن الدين، وسواء كان مؤمنا أو ملحدا لا بد له من الاطلاع على الدين. السؤال الثالث، لماذا البحث عن الخالق؟ أهم مفردة من مفردات الدين هو الإله الخالق الصانع. هذا السؤال إن شاء الله يأتي عليه الكلام لاحقا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.